يقول أحسن الله إليكم، يقول بعض من الرد على أهل الأهواء والبدع مضيعة من الوقت وأنه لا ينفع العوام، هل هذا صحيح؟ مضيعة للشخص هذا اللي قال هالكلام، هذا هو الضايع. أما بيان الحق فهو رد إلى الحق والصواب، وجمع للأمة على الحق والصواب. نعم.